FM الفن التونسي الأصيل. حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرة، يا مسواعة سومر يا تونس الخضراء. لمة الحباب مع عمر حمادي كل يوم اثنين من 8 ل 10 متاع الليل على إذاعة فزوى اف ام. لمة الحباب مرحبا مرحبا، مساء الخير، اهلا وسهلا اعزائي اصدقاء برنامج لمة الحباب. نتلاقوا كالعادة بعد نهار حار حرارة تأنه منها الحجارة، نجو قاية توكي قاية فيه شوية نسمة فيه شوية جو، معنا نسمة تلطف الحر والجحيم اللي كنا نشوه. أكل حال إذا تابعونا الحصة اليوم مش تكون حصة مفتوحة، لما مفتوحة ما عنديش ضيف في الاستوديو، أنتم ضيوفنا كلك ها، باش نعملوا لما مفتوحة تدخلوا معنا تشاركونا بتعليقاتكم بملاحظاتكم بطرائفكم بتجاربكم، نعملوها لما تنسينا وطأة الحر الشديد. إذن كالعادة تابعونا على صفحاتنا الرسمية إذاعة فزاوة اف ام، كيف نعد الموج على 100.9، واطلبونا سجلوا رقم كالعادة 75 493 859. إذن ما تنسوش تابعونا باش نطرحوا بعض المواضيع الملتصقة بنا، بعض يعني الطرائف، بعض النصائح، إذن من خلال فقراتنا اللي هي مثل الفقرة الأولى الأيام كيف الريح، ثم فقرة الدبارة وشطارة، ثم فقرة تنبيرة اللمة، ثم فقرة ضحكة اللمة. ابقوا معنا باش تستمعوا الى زاد ضيوفنا من خلال بالتليفون، ثم شعراء معنا باش تدخلوا، ثم ناس عزاء باش تدخلوا، باش تكون لما فعلا لما حلوه برشا مفتوحه الناس كلها مع بعضنا. اذا ذكرنا في الحلقه نتاع قبل نتاع جدودنا، نبدا محلقين هكا وتحكينا جدتنا تحكينا الخرافات والحكايات، سيدي نجبدوها صحري وبحري باش ننسوا وطأة الحر الشديد. اذا نخرجوا الى فاصل وباش خليكم تستعدوا تليفوناتكم، عمروا تليفوناتكم وشرجوهم باش ما نستمتعوا بملاحظاتكم وبتدخلاتكم الرشيقه معنا. اذا اليوم لمتنا لما مفتوحه، اذا نخرجوا فاصل ونعود، ابقوا معنا تفضل. Yeah. قلبك وحلالك يا الوالي ويأخذ زمانك لا قلبي عمر أمانك لا قلبي عمر أمانك عايش فرجعك يتمنى آياليني جيبك مكتوب ومتهنى آياليني بعد السيارة عايش في جنة آياليني جيبك مكتوب ومتهنى آياليني بعد السيارة عايش في جنة شجرة إذا هبت الرياح تتكل وارجع الورقة وتداوي الأجرة تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا لمة الحباب أعزائي المستمعين مرحبا بكم. إذن معكم عمر بن حمادي من أمام الميكروفون ومبروك بوسيف من أمام الأجهزة التقنية. إذن نمر إلى فقرتنا الأولى فقرة الأيام كيف الريح. الأيام كيف الريح. مرحبا في الأيام كيف الريح. أحلى موضوع اخترناه اليوم لكم هو موضوع البساطة في العيش. خاطر لاحظنا للناس كله خيانة كلك منا يعقدوا فيها وشايف يعقدوا في الحياة وكل يوم الحياة تتعقد أكثر والكماليات ولت ضروريات والضروريات أصل ولت منا ما كان ضروري على قد ساخنا ولا قد رجلينا وخطوتنا أصبح ضروري من يكلفنا برشا. إذن البساطة مثلا لو حاولنا في من خلال البساطة العيش دي هو أن الحياة حتى مثلا فرنساوي يقول أن الحياة الجميلة في بساطتها معناها. وموضوعنا اليوم في فقرة الأيام كيف الريح على البساطة كيفاش وقت منين تخلينا على البساطة وحبينا نعقدوها تلفنا البساطة وتلفنا كل شيء. نعطيكم مثال من خلال منشور عجبني في الفيسبوك هو الفرق بين الزفاف في السويد والزفاف عندنا احنا يعني العرس. العرس في السويد عدد المدعوين 60 شخص الحضور 50 شخص برك الأطفال جالسين زوز أطفال برك الهدايا المقدمة 50 ماسو 50 ظرف المفقودات 0 الإصابات 0 عدد الصور الملتقطة للعروس 22 صورة برك مدة الرقص 45 دقيقة تعليقات الحضور بعد العرس يا له من تنظيم رائع. انظروا الآن الزفاف في تونس عدد المدعوين 400 شخص عدد الحضور 950 شخص الأطفال السرحين الأطفال السرحين بين الرجلين 130 طفل وطفلة الهدايا المقدمة 40 علبة كؤوس كلهم جايبين سيرفيس داكسان المفقودات تليفون قرط وخاتم ذهب 8 أطفال الإصابات التواء كاحل القدم ظهور شجار في نهاية الزفاف عدد الصور الملتقطة للعروس 1680 صورة مدة الرقص 9 ساعات تعليقات الحضور بعد الفرح هي كبيرة عليه الأكل قليل العرس العريس خايب فستان عروسة لا علاقة بالأناق العريس أجمل من عروسة تنحي المكياج تولي توامي أم العريس عابسة. هذه كيفاش التعقيدات سواء في العرس ولا في اي حاجه الانسان ولا رسول الله معناه كيف يعقدها ويتخلى عن النظام باش يرضي الناس باش يرضي الناس معناه يولي فعلا يحس بروحه معناه يحس بروحه يحب يرضي الناس يا اخي مسكين جي على راسه. اذا البساطه في مثلا من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر معناها مثلا ماكل قبل احنا كنا الماكل البيت الماكل البيت كنا ناكله عادي جدا معناها نسخن الماكلة وناكلوها وما ثمش حتى حاجة تقلقنا. ومعناها برشا دول وبرشا شعوب وقت اللي بدوا يعفسوا على الماكلة ويلوحوا فيها صار فيهم أيامات. عندي نص منشور في الفيسبوك في كيف عجبني برشا، هو يحكي عن الخبز البايت. خبز البايت البساطة حتى في الماكلة، خبز البايت الناس تسخنه يبلوه بالماء ولا يسخنوه ويعملوا له معناه ويستعملوه معناها تولوا حاشاكم الشياه يأكلوا في الخبز أكثر من الناس. الخبز قرابة 100 مليون قيمة 100 مليون خبز ملوح. وصلنا تواكل ثم ناس في رغم ظروف الحياة القاسية ورغم برش حاجات، واحد يقولك لا من كلش يعني اللي افترت به منعودش. نحكي طبعا على نوعية معينة، ما حكيش الناس هذوكم اللي خلوا الماكلة في الفريجدار ويعودوها ويسخنوها هذوكم يرحم والديهم. لما نحكي عن الناس اللي نعمة معناها يحب يعقدها، يحب يعقدها معناها اللبسة عشان نوم فلانية يلبس كان حاجة غالية برشا، فهمت؟ الماكلة ياكل كان حاجة معناها. وتعلمونا البيتزا وتعلمونا المايونيز وتعلمونا الخروج البرد يمشي يضرب 30-40 ألف والله قاعدة سعادة على كعبة بيتزا تشنوة معاها صغار يضرب 50-60 ألف. ما أنا بعتلي قولك ها فلوس ما ثمش وها ظروفنا قاسية وها الدنيا صعبة، وهو يمشي معناه بيتزا عندها الفور في داره وعنده كل شيء موجود ينجم يعمل بيتزا ونجم يعمل كل حاجة. لا لا لا، يلزم يمشي البيتزارية ها وهز الصغار ويصرف 100. يحكي واحد هنارين قال لي مشيت صرفت 120 ألف. 120 ألف معناها قال والله العظيم ما عملت ما اكلتش حاجة وما شربتش حاجة الهاي يعني ولا لا حاجة عادية. تكلفت القعدة 120 ألف، اللي هو القعدة ديك نفسها كالعصير ولا نعرف شتي ولا شبي شاشرة ولا شبي شاكل ينجم يعملها في الدار ويهز عنده كرهبة وعنده صغارها مثلا ولا حاجة ويمشي يهزهم في هواء طلق مدخل في قبلي مدخل قبلي ولا أي بلاصة يمشي في هواء طلق وفي بلاصة سمحة ومعناها ويأكلها في جو باهي مثلا. المهم موضوعنا شنوه تو، الموضوع هو البساطة. البساطة بقدر ما تكون أنت بسيط في حياتك وبسيط في اختياراتك وبسيط في طريقة عيشك بقدر ما تكون أنت يعني الحياة تقبل إليك تقبل عليك. وإذا كنت أنت تجري وراء الحياة، الحياة تريها تهرب بيك، ومهما جريت ومهما جريت وراها ومهما حاولت تقلد مشيت الحمامة أكيد باش تجي نهار تتلف مشيتك ومشيت الحمامة. ويا مناس بدأ من منحنا كلك مناشة منعشوش في المريخ دانا اللي كنا نعيشه في حتى البني متاعنا رو البني كان قبل جدودنا يبنوا بطريقة معينة تتلائم مع مناخنا. الجحيم هذا نعيشوا فيه الشمس نعيشوا فيها لزمها طريقة متاع بني بالطوب متاعنا ولا بكذا بعدتالي يتغلف في طريقة عصرية حاجة أخرى. أما رو من اللي بدأنا نتبعه في اليجور ونتبعه في الترفيه شكل وقت القصور نبنوا فيها وهك الديون والقروض اللي نغطسوا فيها ما نخرجوش منها باش كيف يجي واحد نتعدي قدام دار نقول يعطيه الصحة والله دارها باهية. لكن هو إذا كان مش من كلمة تزار ينفخ من 7 الصباح لـ7 متاع الليل في الحقيقة دارها ذيك تولي زي كوشة منها اللي عملوها متاع تاع الحمى ذيك. إذا كان مش من كلمة تزار قبل أهلنا لا كلمة تزار لا مراوحة لا حد شيء، مراوحة متاع سعف من خل ها. لكن طريقة البني متاعنا أكل ديار كيفاش يبنوها والطريقة اللي بنوها بها معناها تخليه يعيش مرتاح معناها بحياة بسيطة جدا. الدليل اللي علاش نحكي كي باش ما يقولوش الناس هانا ما نجموش نعيشوا ما نجموش نتخلوا على العيشة دي، لا سيدي أشبههم جدودنا قبل عاشوا ما عاشوش في بيت بانو بـ20 مليون ها يعوم في قصعة وما يكلش في معناها في السيرفيس بتاع 150 دينار و200 دينار تاع قداش ينقص ولا ب500 دينار ها كان ياكل في قصعة بتاع لوح والعائلة كل ملمومة، وكنا نضحكوا معناها ملأ قلوبنا، نضحكوا معناها العائلة كل تضحك. وما كانش عندنا انترنت، وما كانش عندنا تلفز، كانت جدتي ودادي وعمتي وخالتي وأمي كذا يحكون لك الخرافات، وعندهم طريقة مشوقة، وكنا ملمومين العائلة كلها على فانوس، على جازة، ولا على حواجة كيما أنا يعني بسيطة جدا. وكنا يا رسول الله بقدر ما كانت حياة بسيطة كنا سعداء. من نهارة اللي ولينا نتبعوا في غيرنا باش يرضوا علينا، ولحسن الحدوثة كما نقوله بالعربي الفصحى، ولحسن الحدوثة، ولنحسوا كأن قيمتنا ترتفع عند غيرنا وقت اللي يقولوا والله يعطي الصح فلان، والله داره خسر عليها 200 مليون، والله يعطي الصح الدقوة فلان ذاك 300 مليون الدارة كملت. كما قال لي واحد النهارين، قال لي ولد حفيدها، أنا حفيدها دارة واصلة 250 مليون ومازال ما كملتش في قبل غدك. إذا معناها هذا مش يعني هذا راني باش نرجعوا لكم، ربما البعض يقول لي عمر حمادي يحكينا على باش يحب يرجعنا كهوف. لا لا، فرق بين أن إنسان يحكي لك يقول لك أرجع الكهوف، بين إنسان يقول لك لا، تعلم تكون بسيط في حياتك، بسيط في كلامك، بسيط في سلوكك، بسيط مع أصحابك، تواضع تواضع تواضع، تكون كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. إذن أعزائي المستمعين، اللي عنده حكاية وطرفة على موضوع البساطة يمتعنا بها ويدخل معنا يطلبنا تو يحكي معنا ويفيدنا في موضوع البساطة. وذماش واحد بحذاه كي دخل غرق في حكاية التعقيد ما خرجش منها. إذن نخرج فاصل ونعود أعزائي المستمعين. إذن شاركونا في موضوعنا ذا متاع لما متاع الأيام كيف الريح، في موضوع متاع البساطة، كيفاش بقدر ما تكون حياة بسيطة والإنسان بسيط تكون حياة جميلة وتكون حياة سعيدة جدا. إذن ابقوا معنا ما تبدلوش موجة، فاصل ونعود. فضل بلانيت زو اف ام. مرحبا أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا، عودة جديدة لبرنامج لمة أحباب، معكم عمر بن حمادي من أمام الميكروفون، ومعنا بريك مبروك بوسيف من أمام الأجهزة التقنية. إذن مازلنا نحكي على البساطة، حلاوة البساطة في الحياة. يعني عندنا برج أمثلة زين يعقدها في العرس، يعقدها في البني، يعقدها في لبسته، في مع أهله. المهم التعقيد في كل المجالات والبساطة في كل المجالات، نجربوها احنا سواء كان من خلال التاريخ، من خلال الطرائف اللي وقعت لنا، قصص اللي وقعت لنا، والتجربة والتاريخ اللي قرناه، كيفاش الإنسان بكل مكان بقدر ما كان بسيطا كان سعيدا، وبقدر ما يعقدها ويجري معناها وراء الدنيا، يجري يجري يجري يجري يجري، ها يلقى روحه يلهث يعني كمن كظمآن على سراب. علي بن أبي طالب وغيره والخلفاء والناس التابعين والناس الكبار، شخصيات قوية متاعهم، كانوا مثال ونموذج للتواضع والبساطة، رغم أن كان عقله يوزن جبل وعقله يوزن بلاد كاملة، ولكنه كان بسيطا كعشب، وحين يغضب كان كالزلزال. أبو جعفر منصور، نعم. إذن معنا مكالمة هاتفية، رحبوا ألو عسلام، مرحبا بك. ألو عسلام سمر، أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. شلونك؟ مصطفى محمد من دوس. أهلا وسهلا، تحية ليك ولا كل مرة نتلاقى معك في التليفون على فكرة. يا مرحبا بك يا خدي، تحية ليك ولا كل أهلنا بدوس فردا فردا، مرحبا بك. نطلب فاطمة الزعيدي وعمك صالح في الفول. مرحبا بك، مرحبا بك، كنا وانت اول مره. مرحبا بك عم محمد مع مصطفى، مرحبا بك، احنا اسره واحده وكلنا من في نفس ال اسره واحده ولا واحده، وهذه زعتنا الدور الشجاعه ونشاركوا فيها. بارك الله فيك. اذا كان ثم حداك رادو بعد شويه خاطر ثم شي صدى باي باي حتى نبعد بك. تفضلي على حكايه البساطه والبني واحد. اي تفضلي. عندنا عمي جي ولده يبني في تبني فيلا، ايه مشي قال له وانا كبد وانا الفرن اللي تديره وانا الرشاد يحكبت يبني بالطوب. ايوه حصر ايه. عاد جي قال له شنو انت تبني بالاجور؟ قال لي قال لك كبد تبني سكن في خابية. هذا هو بالضبط، والله هذا هو بالضبط. راه نجم يا عمو عاصي مصطفى، نجم نسين يبني، نسين نجم يبني راه بالطوب بعد تالي ساكن بخابية. أيوة والله كان ساكن صحيح. أنا بدينا زي ساكن بخابية، لو كان مش ملك لما تزار ممكن تموت العباد. والله العظيم ذكي مش من خطر. شوف أنت مثلا نجمات ماطا ولا برشا بلدان يبنوا مثلا استحكوا المقوس، ولا يكون يبنوا بالطوب، ولا يبنوا بحاجة ثم ثم من برا بعد تالي يزينوهم، أنا يعملوا لها يلي... والله جربناها على بعد في السخانة السقيفة سنين في الصحراء. أيه؟ والدنيا سخانه، نار شاعل وهو بارد، على احسن ما يرام مكان ابرد من الديار. والله والله معناها اذا عم مصر معناها على خاطر التبيت رجع بالسخانه، والاجور رجع بالسيمانه رجع بالسخانه. ايه السخانه تكون مدوبله. ايه وتول ولو حتى اللي حاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تخشنوا ان الحضاره لا تدوم. نعم نعم، اخشوشنوا فان الحضاره لا تدوم. اي خشوشه ان الحضاره لا تدوم. اي يعطيك الصحه مصر، والله يعطيك الصحه. اذا تحس اللي الناس وقت اللي تو بدوا يتبعوا في التعقيد نتاع الحياه، ولا تعبوا شويه، تعبوا ماديا ونفسانيا. لا لا تو تو جينك كما قلت بكري انت جيل الواحد تبدا في مشية الحمام تلف مشيته. ايه بالله عم اصحى احنا راهم على دراسة قوية منين بنو بالطوب وبنو مش لعب وزيد خلينا 50 سنتي عرضة تضرب فيه سخانة ايه تدخل فيه 30 سنتي ما تدخلش لداخل يعطيك الصحة عم اصحى وزيد كنت خلينا الحوش العربي قبل الحوش العربي حتى مثلا بيت بيت الراحة يكون بعيد برشا تو يرسل تو في الفيلا في الفيلا في الفيلا حكيت بيت الراحة بعيد برشا مثلا اي اي شباني مشي كده بنته ايوه وين يخش للتواليت يبدا الراديو يمشي ايوه النهار من النهارات عندهم قاص الضوء بعد ما خرج قال لها شنو يا بنتي الراديو ما يمشيش قال له بابا تدخل انت للتواليت نحل الراديو قال له والله بلاد دفاع التواليت بالراديو نسكن به يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة اذا متعلم بالعربي كل شيء ايوه اي أيوة. وقت تكمل بالله بدي كل شيء مكتوب تحل في الراديو باش ما يسمعش الحس واحد نعم والله ثم الدلالة على مصفى الدلالة بتاع البني بتاع البيت العربي من كان ثم عنا ثم عنك سقيفة ولا عنك اللي احنا نقوله وكالة وكالة عندنا دار زبس بغير فيها مروحة هي باردة على أحسن ما يعطيكم الصحة ولا يعطيكم الصحة حياتها 50 سنتي اي وقاعدة من حياة الوالد على أحسن ما يرى ما شاء الله مكانها زي كما قال عمي ياسين اللي قال زي ساكن في خابي مكانها كل امه شكرا عم مصفى تحياتي وربي يعاونك لا تصحى عم مصفى بارك الله فيك مرحبا بيك جيبوني اسمع جيبونا الاغاني بتاع بلادنا هنا بتاع ان شاء الله الفوز بتاع التطاوين ومتاع خطونا من الاغاني بتاع الشمال انا من طاق الموجه معهم تدلل تدلل عم مصفى تدلل قال لك مبروك تدلل مرحبا بيك كل فيهم يا جماعه والله برهان والله جاي الخط جبنا باغنينا ايوه على خاطر ان الشعوب نسجم ولا مع تراثها راي صحيح صحيح مصطفى صحيح الله يبارك الله يبارك تفضل عزيز تصبح على خير وربي يعاونك على خير يا مصطفى يعطيك الصحه ومرحبا بك بارك الله فيك اذا شفتم انا ببساطه على فكره حتى الاكل احنا قبل قصه واحده نتلموا في عائله كامله وما نفطروا ما يفطر البابا والام والعالم تفطر الا ما تتلم الناس كلها تو كاننا كارين مع بعضنا الاخلاق جديده والعادات الجديده دخلت لنا وكأن ولانا زي كارين مع بعضنا اللي هذا يفطر نورمال ويجي مؤخر يمشي للكوجينه طول ما انا جاي عام مخلي له فطوره طلعوين ما انا ياكل كاكه بعد ما حاصل معناها بني كنا بالعربي حتى الضيف ما متحرجش يجيك ضيف متحرج عندنا باب دار يحل على البرا سمعت ما انا باب تاع ضيوف ما انا معنا وكالة أو بيت على ضيوف يحل على الشارع يجي الضيف يدخل من الباب ذاك يبقى في الدار ذيك والباب الآخر يحل على الحوش تجيه الماكلة تجيه الماء تجيه كل شيء معزز مكرم مرتاح واخذ راحته تو ولينا فيلا واحدة يدخل وكذا تلقى قاعد مع العائلة كاملة وربما متحرج ثمن يتحرج ثمن ولنا تو ما عندناش نحبوا تكون يجيك لدارك لانك ماكش دارك مش مؤثره ولا مش ولا ماشي منظمه ولا مضيقه ولا فيها حراج فهمت ولا الناس تقلق يقول لك يا خويا ماذا بي ما فهمت هكا علاش تعقدنا وحتى خلقنا اذا معنا كيف مكالمه هاتفيه مرحبا على السلامه سي عمر شني حالك اهلا وسهلا مرحبا مساء الخير لاباس عليك مرحبا مرحبا نورتنا شنو يا ودي نقصت لنا جروح ونقصت لنا حكايات الجدود ايه مرحبا شكون معايا زين والعمان في الجوابي ايه شكون معايا مرحبا بيك الله يبارك فيك يعيشك شنو حالك ايوه قلت لك نقصت لنا جروح سي شريف ايوه الشاعر شريف شريف خليل اسمعني سي شريف ايوه كنا نحكوا على البساطه من كانت البساطه بتاع الحياه معناها قصعة لوح الناس كل معناها نتلموا عليها ها وقصعة حديد عبد يعوم فيها ها ودار معناها عربي بالطوب سمحة كي بابها خشب وكذا ومسقفة بسعف السخانة لا تنزل أحزانها لا تنزل السخانة ساحتها ها وتبعنا مشت الحمامة ها ولد فيلات وشتوات وقصور وكذا كذا نصرف عليها دم قلوبنا ولكن بعد تالي إذا كان يقص كلمات الزهر يقص نص ساعة بركة يصير فينا زي سيدي الشاعر خليفة يسترك ربي يبارك فيك. تفضل سي شريف، هذا هذا الموضوع نحكي فيه، البساطة تحت الحياة. كان بكر نتبع شوي في البرنامج. يعطيك الصحة، تفضل سيدي. اللي يعجب شوية، أنا قلت لك فكرتنا في عادات قديمة. إيه تفضل. وقعدنا نصفوا عليها بصراحة. أيوة. والله حبيت في الإطار هذا، حبيت ممكن قصيدة عندي مش عارف تقرب للموضوع هذا. مساج مساج تفضل، قول لنا أي حاجة، المهم نستمتع بالشعر. ما جيل هذايا فيه الطيب ياسر، فيه الإنسان الطيب الصغير اللي تفرح به، الشاب اللي تفرح به ويشرف. أيوة. وفيه الشاب المسكين الهزات الدنيا اللي غالب و... أيوة. ما ما ما ما أنا اللي غالب، نتمنى له ديما الصلاح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. عاد قلت فيه قصيدة منا في الشاب المختلف، ما ديما الشاعر كيما الكاريكاتير هذا، كما يشوف كان الحاجة العوجة الحاجة السمحة يبدأ متهني عليها. أيوة بالضبط هكاك. حتى الإعلامي أنا ما يشوفش الشباب اللي نجح في الباك واللي واللي واللي شرفنا من أطباء ومهندسين وغيرهم وغيرهم. هذاك ربي يبارك فيهم، هذاك متهنين عليهم، هذاك متهنين عليهم سعمر. أي تفضلي. عاد الاخرين ان شاء الله يبدو زيهم، نقول خساره ما جاش البابا وما جاش يشبه الجدود، صبحه وعشيه تلقاه يدهن في شعره وخدوده. ها هو يدهن في شعيراته، ها هو يدهن في شعيراته، فرحان المشطه وتاته، اما وقت اللي ناداته راتت حسابه مسعوده. ما هو لابس كيف خواته غير ينادوا له حمود. يعطيك الصحة يا سيد، يعطيك الصحة شاعر يا عنان، يعطيك الصحة. ربي يبارك فيك، نكملوها ولا؟ لا تطبل، كمل احكي في عقلك، خذ راحتك. نقول ها هو يدهن في شعيراته، فرحان المشطة وتاته، أما وقت اللي ناداته راتت حسابه مسعودة، ما هو لابس كيف خواته غير ينادوا له حمودة، يرقد ما يدري وقتاش، وينوض العشرة لحداش، لا يصبح لا يلم فراش، راه مش عايش وحدود، من صغره هو بواش، زاد ولا يعرف زنود. عامل بلوطة فوزانة وموشم صورة ذبانة، عامل روحة بي زمانة والغوفة زي القنفودة، إما كان يمد لسانه سعدودة لطرش سعدودة. إيوة. لا ريت ناصل سرواله، لا ريت ناصل سرواله وهو يترامى في حاله، تحلف لا شبه لأخواله، أخواله معروفين صيودة، وهو يغني على الموالة، لا هم بيضة لا سودة، لا هم لا عنده هم، وزاد ولا يحربش ويشم، يبيع الغالي ايش يهم، وما يهماش يبيع جروده، لا يقدر بابا لا ام ولا حشمه عنده موجوده، لا يهمه في لقصه ضاع، وللي شاري للي باع، وللي مات وللي جاع، ولا منه ناصب باروده، ما هو ما عاشش لو جاع، واحواله ديما مقدوده. نقول يا خسارة هذه ربيتنا، وهذه هي زريعتنا، تكوينا والنار كوتنا، وسلعتنا لنا مردودة، مزروبين وهانا فتنا، فتناها الجنة الموعودة. خسارة خسارة ما جاش الباباه، وما جاش يشبه الجدودة، صبحة وعشية تلقاه يدهن في شعره وخدودة. وشكرا. يعطيك الصحة يا سيد الشاعر شريف خليل من جمنة، معنا تحية ليك ولكل أهالي جمنة الشرفاء العزاء، أمتعتنا أخويا شريف والله، أمتعتنا لدرجة مش عادية خلاص، وإذا كان نزيد معنا تردفها بنبكي على الشعب اللي عايش في غلطة. ما يسالش من بعد كان تحب نقدموها. ما يسالش باهي بس دي مالا نزيد نتصل بك بعد، لازم تعمل لي مداخله اخرى. ما يسالش باهي، تفضل سيدي. تفضل سيدي والله تنزل ديما عزمتك وعلى ذمه جمهور اذاعه نفزاوه، ان شاء الله ديما كنمتعوهم، نبدو على كل حال يا زلمه نشرفوا الاذاعه ونشرفوا الجهه ان شاء الله. بارك الله فيك سيد الشاعر والله العظيم امتعتنا ضحكنا برشا ضحكنا سي حموده هذا اللي هو في الحقيقه ولا حموده ولا مسعوده والله العظيم دخل بعضه ما وقت اني ذات من غلطة حساب مسعود أيوة. وقرات من مشعيرات يوم ما شعر زي قنفودة حتى هوك عليه الله غالب طبعا الناس تواكب الموضة مش كل من يعمل يطول شعره من هو غلط ولا حاجة أيوة. ما حبينا قلت لك في صورة كاريكاتيرية طبعا طبعا طبعا, طبعًا هو ربي يبارك فيك إن شاء الله تحياتي سيد شعر تريد نطلبوك بعد شوي بارك له فيك امتعتنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله الله يبارك فيك نعم هذا لي شكرا شكرا إذا شفت من الناس اللي قلدوا يعقدوها الحياة ويقلدوا غيرهم لأن ابن خلدون يقول والمغلوب يقتدي دائما بالغالب في مأكله ومشربه وملبسه واضح عمرك لو شفت واحد غالب يقتدي بالمغلوب ديما المغلوب يقتدي دائما بالغالب ما عندوش ثقة في لهجته يبدأ قلقل ما ويستعار من لهجته وما عندوش لا ثقة في لبسه متاعه في نعرفش في العادات والتقاليد تاعنا نتاع اللبسة في عيد ولا في عرس ولا حاجة يلبس عربي يضحكوا عليها ولا ما نعرفش بعض الناس يمشي يجيب كومبلين معناها ب 600 ألف 700 ألف حصيله معناها كيف نجم إنسان يكون عادي جدا معناها تكون عنده تسريحة شعر عادية ويستعمل معناها الحاجات الجديدة دي مثلا عادي يعمل برفان عادي عطورة سمحة عطورات يكون لائق لأن المظهر رسالة ونسيم أنا حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة شاهد رجلا منها هندامه ومظهره غير لائق فلم يكلمه ما كلمهش بل أشار إليه بإصبعيه أن أذهب وأحلق شعرك قال له برا كمان أشار بإصبعيه في علامة المقص معناها قال له برا حجب شعرك منها فذهب ذلك الرجل وحسن من هندامه من حلق شعره وبدل لبسته وكل شيء فجاء منظر آخر أصل فوقتها انطق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا تحبون أن تكونوا على هذه معناها على هذه المظاهر على هذه الهيئة أو تريدون أن تكونوا كشياطين في في في, في اللباس وفي تصريحة الشعر وفي برش حاجات استغفر الله العظيم يصبح الإنسان كشيطان من حيث أنه يحب يكون مظهر لائق إذن التعقيد أيضا في العلاقات في كلام الناس أشبه قاتلي وشبيه قالي وش يحب يقصد أش يقصد خذوا الأمور ببساطة وشبيه ما عمل لي وشبيه موقف ليش وما سلمش علي حق وموطي عينه يودي شكون قالك وقته هو يعلم الله بحالها عنده مشكلة يعاني فيها قبلك قبل ما يشوفك أنت سيئ معناه طولي لا لكن التعقيد خلي الناس ديما ما تحكمش على الموقف الاول ديما الموقف الاول والثاني والثالث والرابع لانك تتاكد ان الشخص هذاك موطي عينه حق عليك ولا حاجه وقتها باش تلاحظ له مش معناها مره واحد متعود كيف يشوفك يفرح بيك كي وكذا كذا فجاه ربما تجي مره في فتره معينه مش بالكدا يعني تلقاه مسكين متأزم ولا خاصة فترة ذي تو بعد عيد ومن عيد ها وصيف وبحر وها وعراس وها تهبيط مخل وها وعودة مدرسية جاية وها وكذا معناها بصراحة كل حاجة فيها ما ترحمش علوش العيد ما يرحمش البحر ما يرحمش تهبيط مخل ذا والغابة ما ترحمش والمية والضوء ما يرحموش وزيد جاي عودة مدرسية ما ترحمش وتحب يضحك الراجل تي مبركها ما يطبش حيط فهمت انت ما تقولش ما انا بسطها فهمت ما نقولوش هاش بيها مغرمني ولا مطيعان علي مش فرحان بي لا ادخل معناها لا تحمدن امرئا حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجربي كاين باش تحمده جربه وكاين باش تذمه زاده جربه مش من اول موقف تتقال لك اذا باجاز اذا حبينا نفوتوا الفقره دي تاع الايام كيف الريح اللي خصصناها على البساطه وعلى البساطه في علاقاتنا في جونا في حتى مع زملائنا هيك ومع في الخدمه وين هو وين هو كن بسيطا ها راه فرق راه مش بسيط يعني ابو هالي لا فرق بين بسيط البسيط انك عندك ثقه في النفس ثقة في روحك مليح مليح مليح، بسيط في هندامك، في مأكلك، في مشربك، في يعني في علاقاتك مع الناس، فهمت؟ ولكن وقت اللي يلزم الأمر باش الشخص ذاك معناه في موقف معين من مواقف معينة تحب معناه تتكلم في كلام صحيح، كما قال طرف ابن عبد ان ان تبغني في حلقة القوم تلقني، وان تصطدني في الحوانيتي تصطدي، وان تقتنصني في الحوانيتي تصطدي، كان حبيتني في حلقة القوم. انا في حلقة القوم يعني وقتها كانوا القبيلة يتلموا كين كعبات ثلاثة اللي عندهم عقل وعقل ورجاحة وحكمة، ومعناها يحلوا مشاكل متاع قبيلة كاملة في علاقاتها بقبائل أخرى ومشاكلها. قال تحب تلقاني في حلقة القومي تلقاني، وتحب تلقاني في الحوانيتي معناها في الحانات وغير ذلك معناها تلقاني. الرجل هكاك يتكيف، يسدبت يتكيف مع المكان والزمان والناس اللي هو معه، مش من ولكل مقام المقال. مش ساعات في جنازة حشاكم الضحك، الناس تضحك تضحك تضحك تضحك، ورجل الشخص ميت عندها نهارين ثلاثة أيام يا رسول الله، والناس مازالت موجوعة ومحروقة ومشوية، والآخر يضحك ميت بالضحك. أو العكس، نجي في عرس تنكد عليهم وتعمل عراك وكذا كذا. علاش؟ بسبب أن إنسان هذا إنسان ما يلتزمش البساطة في معناها في عمقها. بإذا ما طولش عليكم أعزائي المستمعين، ما زلنا باش نواصلوا في فقرات أخرين وباش اختاروا مواضيع أخرى. إذا كيف ادخلوا ودخلوا معنا، ورانا سعداء جدا بتدخلاتكم، ومرحبا بكم، وراو دار داركم، وإحنا رانا مجرد منسقين معكم يا سيدي. خلوها لما حلوة، ولما بكم أنتم لما حلوة برش. إذن باش نخرج فاصل كالعادة ونعود، ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة في الفقرة اللي بعدها إن شاء الله. تفضلوا. لفزاوة ميديا شاركونا وعمل لايك. لفزاوة الإذاعة الأكثر قربا. لمة الأحباب. اهلا وسهلا اعزائي المستمعين، مرحبا بكم عودة من جديد الى برنامج لمة الاحباب. اذا ونمر الى الفقره الثانيه، فقره دبارة وشطارة. دبارة وشطارة. دبارة وشطارة معناها باش نبدو من رقم 7170. 7170 شنو هو الرقم هذا؟ الرقم هذا هو عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى حدود 29 جويلية. إلى حدود 29 جويلية خرجوا حرقوا معنا الشباب 7170 شخص. 7170 شخص خرجوا من البلاد. علاش؟ لأن السياحة هنا في تونس تكلف كل شخص، كل ساكن تكلف له، هذا الميان معناها متوسط المصروف تاع المواطن 1,110,000، واضح 1,110,000 دينار تكلفة السياحة المواطن التونسي. وزاد عندنا خبير آخر سمح الأدوات المدرسية معناها زادت، غلطت من 15% إلى 20%، معناها كانت 15% زادت أصبحت الآن 20% زيادة متاع ثمن الأدوات المدرسية. هذا اللي يخلي برشا ناس اتهج. 7170 شخص خرجوا إلى حدود 29 جويلية. هنا يعني باش نحكوا في دبارة وشطارة في الموضوع هذا بالضبط، وكيف كيف سادة المستمعين ماذا بينا تعطونا رايكم في الحكاية دي، زعما عندهم حق ولا من ناحية عندهم حق حكاية باش تمشي غديك يعمل دورة غديك في جابس بركة ولا في سوسة ترسلها صارف 1,110,000 باش يفرها الدرانية معناها يشوه ويكوه جماعة السياحة غديك، فهمت؟ يقول لي هزش لعبت، يقول هذا 1,110,000 يوصلوني نمشي نحوس في تركيا ولا في نحوس في وينه في الجزائر، المهم نخرج من هالبلاصة دي. تمشي غديك تكلف لك منا بضحك وبلعبة 1,110,000، هذا ما أراه ثم أقل ثم أكثر. باين هنا خلي نسين هج، لكن في نفس الوقت حاجة أخرى زادة أراه بلادنا دي اللي كان يخرج منها الشباب الكل، الناس كل تهج باش يبقوا كان ذرة صغار خلاص. وبسمحني هو عندنا تليفون باش نتصل به من لحظه برك نكمل الفكره دقيقه برك. اللي كان باش يخلوا كلش العزايز الكبار ربي يطول في عمرهم او الصغار خلاص البلاد اللي يكون به في ديل كاسترو، انهي بالحكايه هذه في ديل كاسترو. بعد الثوره نتاع كوبا امريكا حبت تمتص غضب نتاع الشباب الظلمة، فقالت لهم هيا تعالوا لأمريكا نعطوكم نزوجوكم ونخدموكم ونعطوكم أوراق ونعطوكم جنسية، تعالوا لأمريكا. هاك الشباب متاع كوبا شعل الناس كل حبة تخرج. ففيدل كاسترو هو طبعا أنا قعد 50 عام يحكيش مع أمريكا، 50 عام نص قرن العلاقة مع كوبا وأمريكا مقطوعة، وعاشت كوبا ولا بس مش قالت ما نجموش نتخلوا عليهم كما يحكوا برشا ناس، ما نجموش نتخلوا عليهم 50 عام حكيش معهم. ايش قال له؟ عبالها 4 بطوات عام 69، عبالها 4 بطوات بالناس الكبار عندهم امراض مزمنه سكر ودم واعاقه برشا حاجات، عبالها 4 بطوات وهزهم المضيق قناه بنما وقال لامريكا اذا كان انت قلبك على كوبا وتحب تعاوننا ها هم 4 بطوات معبيه بالعزايز وشوبا تولي بيهم وكليهم وشربيهم والشباب ذاكم حاجتنا بيهم. حنا عكسنا، حنا في الثورة 45,000 واحد اللي خرج وقتها مشوا اللمبدوزة وناس تزغرت فرحانة ويبيعوا في معيزهم ويبيعوا في ذهبهم باش درهم يخرجوا. باهي، ألو عسلامة، معنا مكالمة هاتفية. مرحبا عسلامة. اهلا وسهلا مرحبتين. اهلا وسهلا سيدي، نورتنا، مرحبا بك. مرحبا مادي لباس. مرحبا، اهلا اهلا سيدي. نصر، نصر زميلك صح؟ اهلا بس اخويا نصر، اخويا نصر، اخويا نصر بريك حبيبي، مرحبا بك نصر. ربي يبارك فيك ورب. بالله يا اخويا نصر حبيت نعزكم في اخوينا برهوم برهيم الجلولي. الله يرحمه. الله يرحمه ونعمه بجاه ربي تعازينا الى كل المهدي. المهدي سامحوني، مهدي مهدي جلولي الله يرحمه ونعمه بجاه ربي تعازينا لكل اهلنا في القطعية من اعماق. الله يرحمه ونعمه. الله يرحمه ويرحمه. وتحيه الى كل اهلنا زاده في القطعية. حبيبي نصر مرحبا بك، تفضل. اذا مرحبا بك، تفضل اخوي نصر، تفضل. قلت لك تذكر برنامج المهاجرين هذا مع الحافين. ايوه أي. شباب بالله اسمع، شباب رموز كما احنا قدام كما هذا ما تكون موجود تو الشباب هذا تو اي ما هوش عانى كما عانانا احني. اي احنا وقت اللي عانانا نخدمه في المسحاة معناتها يخدم ب 3000 فرنك ولا ب 5000 فرنك ولا ب 10000 فرنك، معناتها ينجم يعقد منها ويصرف منها. ابعد شوي على اخويا نصر، ابعد شوي على الرادو، على الرادو. ابعد شوي شوي. تفضل ثم صدق. اي تفضل ازال باي كوكا. تفضل انت. اي بالنسبه للشباب هذا هو شنو اللي خليه يحرق معناتها الاحتياج. وشنو اللي خليه يحرق معناتها بان ما جاش معناتها حوايج اللي هي تهز هنا واللي هي تحرك الامور ويبني ولا يعرس ولا معناتها اهم حاجه ما ثمش يجي يضرب حساب معناتها يخدم ب 30000 ولا معناتها ب 20 دينار ولا ب 50 دينار تجي تضرب له في حسابها معناتها ما بين الفرطاب وما بين الدخان 5000 فرنك وما بين كذا وما بين كذا، هيا له نص الليل تلقاه معناتها فرنك ما عندهش. اي فهمتني؟ اي معناتها الشباب هذا يجي يضرب حساباته يقول لك يا اخي اني مش نوصل هني ومانيش تلقى مخدر، يخرج لبرا يحاول معناتها، اما جيه قدام اما بهيك ولا ان شاء الله نقولوا ان شاء الله ينجحوا. ان شاء الله نقول ان شاء الله ينجحوا، اما بالطريقه هذه معناتها اذا كان لقي اليد المساعده هنا ولا لقي الخدم رسميه ولا لقينا امورهم واضحه بعمرهم كان يخرجوا. اي احنا شوف عندنا 11 ولايه برسك على على على, على الساحل من ألف على على بعد على على مسافة 1212 كيلومتر، والتونسي ياخذ في لاتشا وال والله شوف مش بيلك الخطأ مش في مش في مش في مش في بلادنا، الخطأ في استغلال ثروات بلادنا. نعطيك مثال 1212 اخويا نصر كيلومتر، والتونسي ياخذ في اللاتش هذيك والسردينة ب 5000 فرنك، باقي نوع الحوت الاخر ما يسمعش بيه خلاص. ثم 50000 هكتار خويا نصر تسمى اراضي دوليه معناها ثريه جدا معناها غنيه لكنها غير مستعمله. ثرواتنا الموجوده من باطنيه وغير باطنيه، معناها ثرواتنا في البلاد القمح والدقله والملح والبترول، ثرواتنا كلها موجودة متخلينا احنا مواطنين تونسيين نعيشوا اعز عيشة في الدنيا. لكن القضية مش مشكلة في بلادنا في الوطن بتاعنا كجغرافيا وكذا، المشكلة في العقلية بتاعنا للأسف الشديد انا حاصله. اذا الفكرة ان الحرقة ذي اخ بالنسبة لشوف سي عمر نعم بالنسبة للشباب هذا كان نلاقي توعية ولاقي معناتها من حافظنا بإذن الله، سواء في مشاريع سواء في خدم شركات سواء معناتها يتوغلوا ويبدوا يخدموا أرواحهم ينسوها الحكاية هذه. صحيح والله صحيح. أما ثم نشأت ثم نشأت في كامل الجمهورية من حكي لك ثم نشأت اللي هي عايشة في مذاق كبير وثم نشأت اللي هو معناتها ما تلقاش عند حق باك ودخان. صحيح صحيح. أنا إذن دعوة ولا كان زياقة فيه ويبدو ما يجيش حد حق باك ودخان أش مازلت يقعد هني. على فكرة أخوي نصر وحتى المهندسين والأطباء والناس اللي بس عليهم راهم خرجوا، راهو عندنا قرابة 3000 مهندس و 3000 طبيب اللي خرجوا، مش كلش مع البطالة ما يخدموش، حتى الموظفين اللي قلت لك مهندسين ولا أطباء أخويا نصر ها نعم خرجوا راهو يعني علاش؟ لأن بصراحة الشهرية بتاعهم أنا ما تجيب ليش يغرط لأولادها سمعت، وبالتالي واحد احنا كموظفين هنا سواء تعليم أو صحة أو برشا موظفين بصفة عامة، الموظف التونسي أصبح معناها يشار إليه بالبنان ويضحك عليه أخويا نصر، ولا مسكين موظف رمز للمزيريا والفقر. شكرا اخويا ناصر يعطيك الصحه حبيبي، معنا فرحان برشا بمداخلتك وخاصه الموقف نتاعك، يعني موقف معنا واضح بالله. نعمل تحيه لحماديك تفضل تفضل اخويا ناصر تفضل. بالله باش نرحم على اخويا المهدي جلولي الله يرحمه ونعمه، اللي هو ولد علي جلولي ولد عمتي راس من الله، الله يرحمه ويرحم المعمنين الله يرحمه ونبارك فيكم. خدم النقل 25 عام معناتها صدقني، محر وشوشان من الله معناتها كامل القطعايه وخارج القطعايه. يعطيك الصحه المهدي، يعرفوه من دوز في 12، انسان نعم الناس وانسان معناتها سليم الله يرحمه ونعمه الله يرحمه. والله صدقني يا الموكب نتاع نهار الجمعه، صدقني صدقني الناس جت من كل بلاصه، الله يثبت اجرهم الكل الله يرحمه ونعمه. احنا نعتذر ما جيتش لظروف خاصه، لكن من هنا من خلال من منبر نفزاوة نعزو اهلنا كلنا خويا نصر، بجاه ربي يبلغ لهم تعازينا الحاره بحول الله. نقول زميلك ابراهيم اي نعم، اذا انت لكل الاهل اقول خمسره اي اي اي ما خو تنطلع لك تنطل ان شاء الله. يا سيدي ربي يبارك فيك، بارك له عشق الى عشق الله رحمه الله، اذا برده ثرى. اذا بو يعني هنا السلطه كدباره وشطاره، اذا كانت السلطه فعلا تحب تخلي الناس في بلادها وتنعم في بلادها، وحتى الناس اللي برا يجونا مش العكس، مش احنا نخرج برا. اذا كان الناس اللي تشجع الاستثمار، مش لما الناس حبوا يستثمروا يعطلوهم. نعرف ناس، انا عندي نار نعرف ناس علاقتي بهم شخصيه، معناها يعيشوا البرا ويحبوا يستثمروا هنا في بلادهم، يعطلهم معناها يكرههم في النهار اللي فكروا باش يستثمروا. طبعا يولي يمشي يقعد غادي ويستثمر غادي ويخلي فلوسه غادي، يجي هنا جزء يطل طلان مره في الشهر مره في العام يطل ويمشي. اذا هذه مشكله حبينا نطرحها، مشكله معناها الحرقه ومشكله راهو يحرق، هو يحرق معناها يسافر هجره غير شرعيه، ولكن يخلي حرقه في اهله هم ليه، حتى وين جاء راهو فلوس تجيبها بعد تالي، ولا الظروف والله العظيم ما تصورش. اذا كان باش ام معناها ام تفرح بانها تفارق ولدها ويعيش ولدها لبرا غادي، اكيد مش باش يلقى هذيك ورود ويلقى معناها بساط مفروش غاديك، باش يلقى معناها ناس تستقبلها بالطباله والذكرى، لا لا راه باش يتمرمد وباش اللهم راه انسان مشي من هنا عن الدوله، مشي باش يقرا طول غادي بالبورصه نتاعه بما بيته، يقرا امور مريقله طول، مازال يقرا سنه في خدمه. وعندنا امثله برشا تحيه لهم النوعيه دي، لكن نحكي عن النوعيه الاخرى اللي يمشوا يركبوا البحر، والبحر كما يقول عبد الرحمن منيف مقبره كبيره، البحر مقبره كبيره، واسعد الناس من يجد له قبرا في بطن حوت. صوره حلوه، صوره معناها بصراحه سمحوني صوره معناها حلوه، بمعنى انها تشبه القبر البحر بمقبره كبيره والحوت بقبور. البحر مقبره كبيره، اسعد الناس من يجد له قبرا في بطن حوت. علاش؟ لان الحياه اللي عيشها رب كما يقول متنبي رب عيش اخف منه الحمام. الحمام معناه الموت، معناه مش الحمام، الحمام هو الطير معروف، لكن الحمام هو الموت. يقول المتنبي رب عيش اخف منه الحمام، معناها ثم عيش الموت خير منها. يولي الناس يحرقوا، ولكن في نفس الوقت اذا كان كل واحد فينا ماذا بينا مهما كانت اخويا يعمل، اعمل حاجه في بلادك، اغرس شجره، اعمل استثمر في اولادك، استثمر في اولادك. عندنا اللي اولاده خرجهم كل مهندسين ولباس عليهم، محامين واطباء برا في يخدموا برا، ها وجو هنا معنا انقذوا بلادهم وشرفوا بلادهم. مش بالضروره ولدك، علاش ولدك ما يهاجرش وهو كفاءة وإطار؟ يحكي لي واحد من أخيان بكرة تحية ليها صديقي وحبيبي، قال ولده مشي معناها كان يخدم هنا مهندس خلص فيه واحد من الجماعة لهنا خلص فيه مليون، وقال نزيدك عقد كرامة مليون، يمشي قطر تو يخلص فيه 15 مليون. كيف يمشي مهندس القطر ولا يمشي لأمريكا ولا يمشي لكندا ولا يمشي ونعب ويمشي هو إطار بقدرة محترم معزز مكرم مرحبا. أما يمشي يتمرمد ها الله أعلم يوصل ما يوصلش ها ويقتلوه ويقولوا كذا إذن والله موضوع يوجع ياسر يوجع عزيز. إذن تحياتي نخرج عندنا مكالمة هاتفية. ألو مرحبا بك عسلمة. أهلا السلام عليكم أخويا عمر شنو أحوالك؟ أهلا وسهلا مرحبا مرحبا. الله وحشني صوتك أخويا عمر نمجد مالي معك. أخويا نمجد مرحبا يا أخويا نمجد مرحبا بك أخويا نمجد. أمورك أنت لاباس أخويا أخوي عمر. محنان مرحبا بك تحية لك ولكل أهلنا بالرابطة فردا فردا. الله ينورك والله ينور نفذاوة كاملة. عايش أخويا تفضل أخويا نمجد أنا كنا نحكوا على موضوع الحرقة. تكلموا أنت على موضوع الحرقة وعلى موضوع فهم الهجرة غير شرعية. أي أي تفضل إيه تفضل. والله يا أخويا سي عمر جيت اليوم تافر. جيت لهم تأثر فما نواحي ياسر مواضيع ياسر داخلة فيه أي أي نواحي الخدام يجينا من سيد بوزيد ويجينا من قفصة ويجينا من الولايات المجاورة الكل أي ويجا روحة وانت باش تحب فهمتني أي خدمة كانت باش يخدم بر البلاد يكلمك ويقول لك لا أنا ما نختمش واني كذا ويتأسف على الخدمة أي فهمتني وراو اللي ما خدمش في بلاده ما يخدم في بلاد الناس. إيه. فهمتني؟ راهو اللي يخرج والا تهاجر ويبدا عنده سلاح، شنو السلاح؟ هو المستوى الثقافي. والا فهمتني عنده شهاده مهندس ولا طبيب ولا كذا. إيه. وهذونا فهمتني لهجره العقول، احنا ما حاجتناش بها زاد فما برنامج اخر كبير. إيه. ولكن راهي المسؤولين بقولوش الدولة، المسؤولين على رأس الدولة هي السببت في هجرة العقول. صحيح. فهمتني؟ صحيح. فهمتني؟ وراي مواضيع ياسر وديت لوم تهذر بالنسبة للتو شخص أقرأ وقعد فهمتني فيهم لأنه وصل كهل. أيه. وهو ما وما ما ما ما تخلش جابه فرنك من الشهادة اللي أخذها. وتلقاها يخدم في اختصاص آخر وتمرمد باش يجيب القوت نتاعه فهمتني ايه؟ ويتلذ وفيهم اللي مات في البحر ايه؟ فيهم اللي مات في البحر فهمتني راهي هذه سياسة مسؤولين تاع دولة عاملينها بالعاني لتجويع 11 عام ولا أكثر من 11 عام وحتى النظام السابق كذلك ما نقولوش كان 11 عام بركة حتى 23 عام هذيك وحتى قبل فهمني وهذا سوس ينخر بها البلاد من عهد البيات خويا عمر صحيح يعطيك الصحة من عهد البيات ايه من عهد البيات من عهد البيات علي بن عياد علي بن عياد وجماعته هو حصل فهمتني ايوه سوس ينخر بها وغير البلاد اذا الحل خويا على مجد احنا في فقرة الدبارة واش ترى شنو الحل زعما تراه كيفاش ندبروا عليهم الشباب هذوما احنا ما هوش هاني فهمتني على خاطر هذايا احنا ما كتعرف احنا ناس جديين سواء ورينا في الشخص اللي شدوا جدية ورينا فيه الصدق ورينا فيه نظافة احنا نحبه نظيف ونحبه الطاهر فهمتني املنا في الشخص هذا اللي كانت تظافر جوز معاه ما هوش وحدة نعم راهو الواحد وحده ما يجد حتى شيء فهمتني ولازم تكون فهمتني ناس سلام جد رسالتك للشباب سلام جد سمحني بالله هاي. السؤال واضح رسالتك انت للشباب هذوما احنا في فقره الدبار والشطاره شنو باش ندبر لهم مجمع هذوما الشباب هل ترى شجعوهم يحرقوا ولا ننصحهم بحاجه اخرى لا انا ضد الحرق ايوه انا ضد الحرق تعرف كيفاش ايوه اول حاجه احرق وخرج من هنا وحتى لكان سلم ربي وصل راهو باش يستغلوه ايوه يستغلوه في المخدرات يستغلوه في خدم يستغلوه يخدم غير اوراق يستعمروه احنا فهمني دخل يهم تو احنا في بلادنا مش منعين منه صح فهمتني في البلاد ترتع تو بالمخابرات الاجنبيه فهمتني وهم اللي كرسوهم وهم اللي عملوه فهمتني ايوه ولهذا اخويا عمر نعم بالنسبه احنا نرجع لكلمه اختم بقصي ولا اختم بناصري وحاسب البطال يعطيك الصحه احنا نقشنا احنا فهمني بصفارنا بصفارنا خلقنا كل شيء. نعم لا تصح اخويا نمجد الوقت سلامجد سمع الوقت الوقت دهمنا شوي يعطيك الصحه على المداخله الوقت دهمنا شوي شكرا على المداخله اخويا نمجد يعطيك الصحه الف صحه انا موقفك واضح واستفدنا منها برشا وان شاء الله الشباب هذوما يعمل ثقه في النفس وخاطر برشا برشا دول وبرشا مجتمعات كانت في الحضيض ومتخلفه اصبحت في رائده وقت اللي اعتمدت على نفسها وعلى سواعدها وسواعد شبابها. بربي كلمة واحدة سي عمر. تفضل تفضل سي عمر. نعم تفضل. سي عمر نسمع في مداخلة نتاع سفيرة سابقة. نعم. تكلم على الفلاحة وتكلم على ماليزيا وكل الدول الاسكندنافية هذيك. أيوه. قال لك في على ما هم فهمتني يحبوا بلادهم. بعد ما ياكل الغلة أكل الجذور وكل بقايا ما يلوحوهاش يعملها في واحد ويغرسها في, في, في, في على الشوارع ويسقيها تو معديها بالدانهم بالأشجار المثمرة احنا شجرة يقلح واحنا عاملين كانها الأشجار البيسة الحرفاء هذه فهمني الطرفة نعم فهمتني ما بيها حتى احنا كان تفكروا فهمني بلادنا وتفكروا ولوراي لنا ولذرنا اي نعم خاصة العودة لأن الثقة في النفس والاعتماد على الذات راه كما قلت لك برشا بلدان كانت أعظم منا مجاعة وتعب وكذا لكن عملوا على أرواحهم وتو عملوا على أرواحهم وكانوا فيها مسؤولين ضربة وما همش تسديد نعم نعم احنا قضى عليها البلاد الفساد والسراق نعم لا تفسد إذا أنت حياتي سي لم جد بغلة كلية الكل فهمتني. شكرا سلام جزاك الله صحه يعطيك الصحه سلام جزاك الله فيك على به شكرا سلام جزاك الله صحه يعطيك الصحه شكرا سلام جد الوقت يدهمنا وبارك الله فيك وعلى هذه المداخله القيمه اذا كان معنا اخونا لمجد معالي اذا هنا نخرج فصل اذا اعزائي المستمعين ابقوا معنا مع المواضيع باش نطرحوها مع فقراتنا ومع الساده الاصدقاء المستمعين باش يدخلوا معنا مرحبا بكم تفضلوا Yeah. زوافر الفن التونسي الأصيل. تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وانتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. لمة الحباب. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم عودة من جديد إلى برنامج لمة الأحباب. معكم عمر بن حمادي من أمام الميكروفون، ومبروك بوسيف من أمام الأجهزة التقنية. بو نصلوا إلى فقرتنا، فقرة ثالثة، تنبيرة اللمة. تنبيرة اللمة. في علاقة بالموضوع الفات على الحرقة، ثم يعني إذن في علاقة بالموضوع الفات على الحرقة، ثم ناس معناها في التنبير بتاعنا باش ننبروا على الناس اللي ما يخلصوش معناها يا رسول الله، معناها شباب يحب يقعد هنا وفي البلاد وكذا يخدم على روحه بعرق جبينه، ما يخلصوش يدور العام وكذا وما يخلصش. والسيد الاخر تلقاه ينعم ب معناها في حياه مترفه ساعات، ها، ويقول لك اني ما عنديش فلوس، يجري وراه يجري يخدم هذاك واحد، معناها يعني ما زيش مسكيني في هالصفة ذاي وفي هالشيء اللي هذا وفي التعب هذا متاع البلاد وقسوتها يخدم، وما بعد تالي يبقى يجري على فلوسها. وكيف كيف في الكريه، في الكريه يكري واحد داره يتعب عليها بدم قلبه يبني ويعمل كذا كذا، بعد تالي يكريها شخص يبقى يا رسول الله الريق شايح وراه، خلصني خلصني خلصني، وزيد من فوق ما خلصاش، وزيد خلي لها الماء والضوء، ويعلم الله يعني حصيله حالة لطف يا ربي. نبرع الناس هذوما اللي ناس اللي كانت تجي باش تكري دار يا ودي، منهم مرة السوم هذاك يعجبك ولا ما يعجبكش تنجم تكري ولا سمعت، ما تخليش روحك في بعد تالي في حرجات وناس معناها يعني ما أنا بانيها لك انت الدار باش تسكن فيها سيادتك وترتاح. ولا اذا عندنا مكالمة هاتفية، رحبوا بصديقنا. الو اسلام، مرحبا. اهلا اسلام سي، اهلا وسهلا يمر لبيه، بارك الله فيك سيد، مرحبا بيك سي محمد، سي محمد رحومة. ايوه تفضل. شرفتنا سيد، احنا تو في برنامج لمة الحباب، وصلنا الفقرة نتاع تنبيرة اللمة، نبرنا على زوز انواع نتاع الناس، التنبيرة نتاع الناس اللي تخدم شباب يخدموهم في هالشهيلي هذا الرقراقي، ها، وما يخلصاش بالعام والعام ونص والعامين، يبقى يجري الاخر على الفلوس المسكين ما يخلصاش وهو يقضي في اموره. وننبروا على الناس اللي يكري دار الاخر، يمشي يكري يبني دار يخسر عليها دم قلبه وفلوس و و و باش يسترزق منها، يمشي يجي سيد هذاك يكرهها يتبحبح فيها ويخلي مال الدار يعاني في الامرين. الفكره ذي او الموضوع هذا بالذات تنجم سي محمد عندك طرائف عليها، عندك وقائع حاجات امثله معناها محل شاهد في الموضوع هذا؟ والله سي عمر، بالنسبه جبتوا على الحرقه وجبتوا على الجماعه تخدم وما تخدمش وتحب تحرق، اي تفضلي. ثم مثل يقول لك المعمر في بلاد ما عمرش في بلاد، ما عمر في بلاد الناس. ايه فهمتني. لكن احني ثم حكيت 85-90% البهات عندها غيب وعندها أرض فلاحية. إيه. هكا ولا؟ إيه. علاش نجيبوا في ناس من قفصة ومن سيدي بوزيد ومن القصرين ومن طاسر يخدمونا في غيبنا وذرينا قاعدين يرقدوا نص النهار متى؟ إيه. يطلب في 5,000 ولا 10,000 من أمه، ما يطلبش من باباه، أمه الصبح تلقى فطورة بعركة ويعطيني الفلوس وحق باك الدخان وقهوة، يروح نص النهار يروح الساعتين متاع الليل ما يحبش يخدم. فهمت ولا؟ ثم مثل يقول لك الشيف قبح الناس ما يبزعش هو شعيره، ري واحد مثال متسرد ولا بعث باباه للخارج ولا قريع الراحة ولا حاجة، راه هو متمتع يحب حتى هو يدير كيما هكاكا، لكن هو كيما يقول لك كيما قدارة الدجاجة بربي بلا ربي نطير، معناها هو الدجاجة ما يمطيرش. ايوه ايوه هو محطوط حطان يا سيدي، اخدم غابة باباك، دير الخضرة يا سيدي، دير السليك، دير المعدنوس، دير اللفت، دير البرتلاق، ارخص شيء البرتلاق معناه. ايوه اي وبيع بيع في سردي وحاسب البطاء استضف قد روحك بشوي بشوي. مرة سي محمد الواحد ينجم يخدم في الغابة ويصور منها الفلوس وهو لبس عليه، يخدم في رزقه والحاجة، ثاني حاجة يصور الفلوس. ليش اني نمشي نخدم عند مقاولها، مقاول هزني في صبة، مقاول هزني تروينها وما خلصنيش، ليود يخدم رزقك انت. قلت لك 85 ولا 90% الناس عندها غيب وعندها كل شيء. علم ولدك باش يخدم، يخدم باش يلقى نهار اخر. اذا من ايش ايش تكون من المئة اقول لك لا طبعا حبيت نخدم غابتي غالك المئة رب علينا وطلب برشا مصاريف. ولكن ثم زاد اللي يقول لي راه والله العظيم هو ضيفي مره من دوز مستثمر في الفلاحه، قال لي انا واخوتي انا وقال لي والاخوتي والعائله بتاعي ككل نوصلوا نعطوا قرابه 60 مليون سنويا، يعني مش هو وحده راه هو والعائله كلها كمان اخوته الملك اللي عندهم. قال يجونا جماعه من طوزر من سيد ابو زيد من حام من برشا بلاص يجوا، قال قيمه 60 مليون عام كامل نعطوها للناس البرة. ما اذا يقول لك اني حبيت نستثمر في الفلاحه في غابتنا، لكن المياه رب علينا والفلاحه ما تعاونش فينا. سمعت هنا يولي من الشاب يحير من يبقى يقول لك اني نقعد شد دار خير. باش ننصحهم الناس هذوما يا ودي يا الانسان، ثم سيدك ربي خلق الصبر. ايوه لازم الانسان يصبر، اللي عطاه له ربي يصبر عليه. تو اني ولدي نبعث مثال نعطيه 7 ملايين ولا 10 ملايين ولا 8 ملايين ونقول له برا حقك. ايوه اللهم رب يخلط ما يخلطش، يتمرمد يموت في البحر، كان مات في البحر اشتقت، كان مشي البر اشتقت، وندرى ما زلت يروح لك واحد خرج البر. لا مستحيل، ما عادش باش بصعوبه، ما عادش باش يروح لك. ايوه فهمتني. لكن الانسان يلزم يكون معناها يربي صغيرة على الرخاء والشده، فهمتني. يعطيك الصحه سي محمد، يعطيك الصحه، ربيه على الرخاء والشده. ثم راجل كبير كبر لي حبه يربي ولده، ايه ايش عمل له؟ هز خرج بيه مثال من قبل لي ماشي بيه المطماطه ولا ماشي بيه الجابس. ايه الشبان يراكب على دابه والصغير يمشي على كريمه على ولده. يحب يربي ولده كيفاش؟ قال له ولدي هم خرجوا من البلاد البرة، قال له ولدي ركبني ولا نركبك. قعد حيرك الطفل كيفاش بابا يركب على على على بغل ولا حصان، ولا هو يقول لي ركبني ولا نركبك، هو راكب يقول لي ركبني ولا نركبك. تعدوا مثال لقوا غنم فالية، قالك الشبان لكم السارح هذاك الراعي قال له مختارها مقل برقتها. قعد حير الطفل شبيه هذا يحب يعلم ولده معناه. تعدوا لقوا زرع معناه نقولوا احنا وقت الحين المخضورة كالبلاصة تلقاه خضراء وبلاصة صفراء. قال له يا قال له ولدي يا الدراز زرع ملاك سياكلك يابس واللخب. وتعدى معناه هكا الطفل شد من الكلمات. جو في بلاصة عالية نقولوا احنا في ربوة لقوا قبر. وقفك الشباني على القبر قال له يا الدراز يا قبر ملاك ميت ولا حي. ايوه وسكت تعد مشوا البلاصه باش يرتاح. وقال له بابا كيفاش انت راكب على الحصان وتقول لي ركبني ولا ركب؟ قال له ولدي نعلمك كي تولي ماشي البلاصه احكي انت وصاحبك ما تحسوش بالثنيه بالكلام تولوا تحكوا. قال له واكل الغنم، قال له الغنم هذيك ياسر لكن ما فيهاش كباش باش تزيد. معناه كي تربي غنم ولا حاجه دير لها كباش باش تطرد وتزيد. قال لك اش الشعير هذاك؟ قال له ولدي كان هو لبس عليه تخليهني اني طيب ويحصن في وقت. ايوه كان لبس عليه معنا شبعان. أيوة. كان هو جعان فيبدا ياخذ فيه ياكل فيه من توبه زي المخضور معنا. ايوه بالضبط صح. وقال له وك الشباني لك القبر؟ قال له ولدي القبر هذاك كيفاش تقول؟ قلت لي يا درايا قبر ملاك ميت ولا حي؟ هو مدفون تقول لي ميت ولا حي؟ قال لأولادي كان فاعل خير وناس ملاح ومعروف في البلاد، أراها ما يموت الشاب ودي ما يحكوا به. إذا كان هو معناه إنسان خايب ولا مش معروف حد ما مات ترى ونسوه معناه. إيه صحيح والله. والحديث له روح. إذا كان أنت ما تعلمش صغيرة وتوريه وتربيه وهاي هذه كيفاش تجي وهذه كيفاش تعمله وتحكي عماه، راه حتى المعنى الجادلة في الحديث وتنصحه وكل شيء راه لازم يقبل منك، راه هو ظناك هو ولدك. مش يعمل حاجة يمشي يعملها من وراك وكذا وبعد تقول يا ريتني راني وريته ويا ريتني راني قلت له وريتني. هذا يقول رامي. لا تصحص محمد، لا تصحص. أنا الحكاية بتاعك ذكرنا في قصة القبر الفلاح. أنا فلاح عامل زي زارع برشة قمح وشعير، والقوبعة ذي قبر القوبعة عامل عشها لطة. جيه مرة من مرات الفلاح يتفقد في زرعة، شاف لقاه أنا زرع أنا بش طيب، قال طبعا نمشي نجيب أصحابي يعاونوني عليه. فخافت القبر الصغيرة، خافت قالت لأمها هيا ما نحاول وراء الفلاح قال باش نجيب أصحابي نحصدوه القمح. قلت له استني بنتي، مدام قالت نجيب أصحابي يحب له هذا، يحب له هذا. عدى مدة معينة ورجع، كرجع قال أوه سيد قمح ضاي ما ورشعير ضاي ما فات فيه، غدوة نمشي نجيب ما يعني نكري عليه ها ويخدموه ونعمل على روحي. قلت لأمها تو بنتي نتحولوا على خاطر قال باش نمشي نعمل على روحي ونكري عليه. وما أنا الإنسان يظن إذا كان ما عملش على روحه ها وما يقضيش أموره هو من يعمل حل يعمل برنامج يعمل تخطيط ها باش يحسن مستواه، حتى حد ما تحسن المستوى نتاعه حتى حد ما تعاونه. يا سي عمر، بالنسبة للولد راه البابا هو القدوة نتاع ولده، لازم يربي ولده على كما يقولوا فيها على كل شيء، يوريه كل شيء. وإذا كان منص منه معانا ما خذيش رايه، ساعتها كل واحد يقول لك قدام ربي وقدام عبده يقول لك راني بريء من الذنوب، راني وريت، نعم. راني عملت، راه كل شيء يتحمل مسؤوليته. لا تقصح سي محمد، بارك الله فيك. معناها ربي يسمع. ثم في الاخر تشنسينا سي مر، تفضل سي محمد تفضل. يقول لك على الهاج وليش اي اي على الهاج وليش والبرور الكل زارها. اي هو ما يسموش حاج لكن حتى مكة زارها. ايوة على الهاج وليش والبرور الكل زارها. البرور الكل زارها ايوة. هو ما يسموش حاج لكن حتى مكة زارها. يعطيك الصحة ايوة. هذه السادة المستمعين يحاولوا يجاوبون عليها منا وكثم. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي محمد. باشي يعطيك الصحة سي محمد يعطيك الصحة. شكرا بارك الله فيك على هذه المداخل القيمة. واضح ان الانسان يعمل يربي ولده على يعتمد على نفسه منا فعلا. هو أنا مش حتى الحرقان يعطي فلوس أحرق هو أنت أعطيت فلوسك كل بعت أشبعت وعطيت الأخر قال ولده برا ولدي اصطاد وتعالى حبي على ولده الاعتماد على نفسه قال برا اصطاد وتعالى جيب لنا حاجة. مشي هك الطفل مشي لقى شاف صياد منا اصطاد غزالة كلية منها اللي كتب ربي مشي راح جوك ذيوبة وكل غربان وكل أخي جماعة ذكهم اللي ديما شدين قول جو يجروا كلو. قال هو أنا وش لزني يا صاحبي نتعب في روحي ها ونبقى نكسر في روحي منا ونتعب في روحي باش نصطاد، ها أني نعمة زيك ذيوبة ها نبقى نعس لأنه نلقى واحد قسم الحاجة نقز عليه كما عملوا ذيوبة. رجع البابا قال يا بابا راني تعلمت درس مش عادي خلاص. قال شنو؟ قال راه ثم صيد اصطاد غزاله هو تعب عليها يعلم الله بحالها تعب ومرج كذا باش اصطادها بينما كانت الذيوبه والثعالب والغربان والاخرين كلها جاوا بعد تالي لقوا الغزاله حاضر اكلها. قال اولادي كن اسدا تاكلوا من القصه معروفه معناها كن أسدا تأكل من فضلتك الضباع ما تكونش الضبع تأكل من فضلات الأسود. قالوا تبارك لك كون أنت صيد وتأكل من فضلتك الضباع ما تكونش أنت ضبع وتأكل من فضلات الأسود. إذن معنا مكالمة هاتفية أخرى. مرحبا بك. ألو أسلامة. ألو ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا. علي معك، علي فريجة معك. اهلا وسهلا سي علي فريجة، مرحبا بك يا سي علي. نورتنا سي علي ومرحبا بك. بارك الله فيك سي علي. اذا انت الان على امواج اذاعه نفزاوه في برنامج لمة احباب. نعرف شو تسمع فينا ولا سي علي؟ اي نعم كنا حكينا على الحرقه وحكينا على على الخلاص هذا يخدم ميخلصوش ولا مثلا يكري حال يكري محل مقر وميخلصش ولا الأشياء هذه اللي ثماش طرائف عليها ثماش حاجات نجم نحكم على الناس على الموضوع هذا ننصحوهم نعملهم رسائل معينة وخاصة أنت ماذا بي تتحفنا ببعض القصائد اللي عندك قصيدة والاثنين من اللي عندك بعد بارك شاعر معناها وحاجة نحبنا حبيت نعرف بك معناها سي علي فريجة شاعر معناها شاعرك متواضع فهمت شاعر ما يحبش يظهر احنا نحب نظهر نحب نظهر تفضل سي علي والله بالنسبة لإنسان يكري حانوت ولا يكري متجر ولا يكري أي حاجة من الحاجات فهمتني والله ما تعرفت لهاش الأسباب هذه يعني ما تعرفت لهاش أنا كاري حانوت صحيح لكن أنا وصاحبي متفاهمين خمسة على خمسة ما عندنا حتى مشكلة حتى الحمد لله الحمد لله والله ما تحسن ما وصفت لهاش لتحسنت ولا سمعت بها زادة ممكن وقعت في بعض الحالات يعني في قبلي أو في غير قبلي ما تصير عندكش قصايد على على هم زمان على حاجات قصيدة من القصائد اللي قلتهم في حتى في مقامات أخرى في مجالات أخرى بالله سيدي عندي قصيد وقت كنت أنا البرة يعني كنت في بن مهارة أيوة. وقعت إشكاليات كاني وأهلي وكذا أيوة. فهمتني بالله جبت القصيد هذا تفضل تفضل هاي سيدي يقول القصيد أجدرت لك يا وقت تظلم فيا ولا حد فكر فيا غزي الشي براسي ما بقت تبقية أجدرت لك تكويني وأجدرت لك من عيب يا مشقيني سهران طول الليل حي عيني قلب كواب الظيم منه بي وفكرت في الأصحاب واللي يبغيني لقيت فكرتي مرار على الجمهية لقيت فكرتي في أصحابي خدعة كبيرة ضيعت لي صوابي لا حد منهم زار طبطة دايب يصحب وقت ما عرفوا خلاص النية وحسبت حسبة من حساب حسابي جت حسبتي بالضبط زي وقية جت حسبتي مفهومة على الوقت كيف يقدروا يزيد همومة نارك قوتني ما عرفت علومة حومت مني تكفخت تظل علي السماء وتحرمت من والدين وذرية تحرمت منهم ديمة وهالوقت وراني درك وغيمة وتعصرت زي السوم زي الثوم ولا اللي ما تلوحت ولا الوقت شامت فيا مش تروح لأني قدر لقيمة زي الذبيحة بعد ما تتفيا زي الذبيحة عاني مهموم فاقد فكرتي وميزاني نومي تبدد راح زاد جفاني وقلبي كواب الظيم يا صغير وفكري هرب ما عاد فيا راني بلا فكر ولا تعيشتي مربية بلا فكر كيف نجدة وهالوقت حمضة المر ما يتعدى حبي تقطع ما عرفت شدة صر مخبالي نيرتي من جت لوي تعال جاي ما فرد ضاع من جي سديت مرخي ضاعت علي أفكاري ويا وقت خبر كو كل تواري سلتك بربي والنبي المختار نوصيك ما تنساش فكر بي وتبدا حديثي وكلمتي وشواري وجيب الحقيقة وكل كل خفية نوصيك واسمع مني وجايب كلامي كاتبة متعلم وفكرت ما عدتش عليك نغني على الجد ما نقعد عيني حية ومحال ما تسمع قواغي فني من القافية والشاعر واللي زي أشدرت لك يا وقت تظلم فيا ولا حد فكر فيا غزي شي براسي ما بقت تبقية يا عبد الصحة هذه يا سيدي قصيدة هي جبتها أنس بن مهارة صح ولكن وقعت لي حادثة أخرى زادة في عام 83 فها قصيد زادة يشبه القصيد هذا بالضبط تفضل يوريك كيفاش الإنسان معناها يكون في مرتبة وتدور عليه الأيام ويولي في مرتبة أخرى إيه إيش يقول القصيد هذا يا سيدي تفضل أعطيك صح يقول عيني بكت والريق زاد مرارة تبدل علي الوقت شعلت نار يا دهر بك نعاني دمعي جفيم العين راح خطاني تبدل علي الوقت يا وخياني لا عرفت وين الحق وين الدياره مدروك من فعلي وقف لساني شربت الحداج ومشيت رحت خساره شربت الحداج فيامي سنين خايبه ولت مشات قدامي وهذه الحقيقه جايه في كلامي الزرين صرت مخذول قبل الصفاره ونبدا قصيده خاصه بسلامي كيف من بني حوشه وطاح جاره كيف من بني وعله يوم اللي جاء السير طاح بكله تكفخت ميت الطريق ندل لأن نجدا يبعد علي شوارة نهار الغمام عظيم هاي تجلى وترجع أيام الباقي المصرارة ترجع أيام اللمة وترجع أيام الزاهية في القمة من كنت في الكنبة عزيز الهمة وبالوقت نتكلم كلامي بشارة أيام الرجي والعكس ديما ثم نهار العمل معروف عند مارة هي مرجي معروفة ونورها ضوية على الفجر بان حروفة بان الضوء تاع الوكر هما تشوفه وقال بيبكي مش جاب طوارة ولله طالب تعرف كيما توفه ويبعد أيام الخايب القهارة يبعد أيام الشينة ويبعد ليالي المظلمة وحزينة يجينا سرور الفرح يا صغينا قلبي زهينا برت فتح نوارة بعد المضي جي وقت فيه رعينا صبرنا عليها الدهر زي مقدارة صبرت كثير بزاي وربي كتب لي في الجبين ورايد كثير كلام ما يجيب حتى فايد ناسي عدو مكسوف مغدارة جبت الغني فسرت قلت قصايد عبد الفقير ما ينفعه في ديارة عبد الفقير حلالة ناسا مشوا لجوار الفميلة خلوه في لدرك ودار الحيلة نسيهوه استنسوه حتى جوارة من كان في الخدمة عزيز العيلة عليه نجد التجار والسمسارة عليه نجد جملية وديما عزيز القدر لا من زي أما عليه بحالة الدولية لما نشد حوشة في أخبارة ورس الرسول ورسكم بالفية وهذا كلامي فكرتي محتارة هذا كلامي ديما وهذه الحكاية جاية بالقيمة كل من بيع كل من اسمعني بعد مظيمة وكل من صغالي يقول فيه اختارة وهذا جوابي خاص في تقديمه سلام بعته في الليل قبل الجارة سلام بحصل صغيني جواب كاتب للدهر باش يجيني يا فهمي يا روح مم وعيني تب حروفي كلها بشطارة والأملاك ديما يسارتي ويميني ويقيدوا في القلب بالتحكارة هم قيدوا حسناتي وهم ضمنوا قولي نهار ماتي هم صحوا الأقفال وكلماتي ويا رب غفرانك وزيد استارة الشهر علي معروف وصفاتي استغفرت العالي عزيز أقتارة أيوة يا عمر يعطيك الصحة سالي يعطيك ألف صحة برافو برافو معناها حاجة مشرفة جدا أنا هاوي الشعر من الشعر ما هاوي الشعر لا لا يعطيك الصحة لا جوج الكلمة شوف التواضع نتاعها معناها ثم ناس لا علاقة لهم بالشعر يقول لك أنا شعر وأنت إنسان هذا ما ذكرته هذا شعر شعر غنائي سالي سالي صعيب وديان ياسر نعم ياسر ياسر دي صعيب شيء سالي انت سالي أي. نعم شوف انت ما ذكرت هذا الشعر يسمى شعر غنائي معناها أي. يتغنى أي. فعلا يتغنى حق حق يتغنى وبلحن باهي برشا وتولي في ايقاعات وكل شيء باذن الله باذن الله نعم انت سبق قلت لي انك اعطيت الاغاني دي للطيف الغزي اي وحبي والله مشيت عبد حتى لدار وحتى مشيت لدار ولكن جيت مش موجود تم جيت في تونس اي مشيت في تونس وما جيتش ولا الله ما قبلوش قريب نجم نقبل لك حتى شيء الا ما يجي هو أيوة. شوف يقبل لك الاغاني ولا ما يقبلكش ايوه الشيء يعني من وقت سيء يستمع ايوه المهم باذن الله الاغاني نتاعك دي الاشعار دي نتاعك باش تشوف النور باذن الله ثم و... قصيد اخرى ثم قصيد اخرى في على المهرجان دوز اي تفضل تفضل بل كانوا يا سيدي يقولوا لها عيد جمل ايه عارف عليه ولا اكيد ايه عاد جمل لا عاد جمل يقول المهرجان المهرجان المهرجان المهرجان جي رئيس من رئيس المهرجان هذا المدير العام تاع المهرجان قال باش نبدلوا المهرجان السني في معناها العرب في حلهم وترحالهم ايوه اي وقال ماذا بينا نرجعوا القاعده الاولى نتاع عيد جمل ايه كل واحد جايب كلام وكل شعراء جايب وجدنا من مزونة وجانا من قصة وجدنا من سيدي بوزيد وجي من مرزيق وجي من عذارة وجوه من تغريب وصبرية أيوة. كل واحد جايب قصايد فهمتني ولا أيوة. أنا وقتها في العام 85 جبت القصيدة هذه وقتها جبت كلمة على عيد الجمل معناها القصيد يجي يقول عيد الجمل مبروك حل نهارة وبالفعل نعطو كارة ونحيو عوايد نجعنا ووكارة أيوة. على عيد الجمل لا تحكي على عيد الجمل يعطيك صحة تفضل هاي يا سيدي هالعيد مبها يومه ومبها عوايد ريحته ونسومه كثير الدول يتباشروا بقدومه ويشاركوا في عيدنا مشواره ونبدا القصيده خاصه مفهومه على العيد كيف ركح نهاره لحج الوقف في الساحه يحكي البله لحج الوقف في الساحه وطالب عرك لشقرج في مطرحه وهو دارته بانت وبانت لاحه عيونه مثيل مشهاب واقد ناره وقوايمه وقفوا على مطرحه ويطلب خصام البلي افتثاره منه اللي قد يشده ومنه اللي قد يخاصمه ويرده أشقر هدر بدر اخطاها تعدى ضرب طب خلى ركبته شطارة ولحج الرغي قعبة قعقة هرب في الردة هرب خاف خلى ناسهم تجارة يام السلوقي استنى ولرب مسير نرم نقى زيري وتغنى شاف السلوقي شاف السلوقي سبقه وتهنى وشد جرته بين الخلاوة عمارة وبين الكداوي أراوغه وتعنى وشده زوي بين المخارب دهر ريت حصان بسرجة وموله واقف في الأوامر يرجع ناس واقفة في الصف درجة بدرجة وتفرجوا في الخيل شد ستارة وخرجت مشت من الخط خرجة بخرجة وتركوا الخلا مقفول خلوا مهرة من الصبح للعشوية وركبوا عليها اولاد مرزوقيه اولاد جنب الواحد عباره 100 نيرانهم قد حد بذات كباره سهل خيلهم معروف عنده هي في جريهم طق عرقي غباره مرزقنا سعروبه يقدوا الخلايعان وشقه مكتوبه ريت الغنم كيف واردة على الجوبه وريتهم مشول البير والجراره ورسلوا غنمهم كامله محسوبه وشربت عليها البير بين القهره ربي يديم غلاهم فراسين ما يطيقوا الدركة قداهم في عرسهم يتقابلوا بنساهم وقالوا أغاري نجحهم وشعارة ضرب طبلهم في فرحهم مبهاهم زغاري تنسوا جايات الجارة ضغاري في جحفتهم وكل من سمع من كل فيجتهم وهذه عوايد زينت حفلتهم ويباركوا في عيدهم بشارة ويرحم الأم البادية جابتهم صناديد ما فيهم مش حتى مارا صناديد قد أخباري مشت بلهم ركبت على هضاري خش الفيا في برهم وسحاري وقصدوا قد برف زهي نوارا ودوارهم تب حفرهم ساري قصد بر فيه زيد حتى صغارا دوارهم المرعى وريت الغنم بين الحصاي الترعى وريت البيوت مبنية في الجرعة والكلب ينبح في الخلا وقفارا وريت الحصان واقف ودلا صرعى وراجع رجيم مولاه فيه اختارا مولاه مولاه همه وحطوا قايد في البيوت تسمى عارف عارف الصار واللي يسمى وحلز مشاكل نارها وطيارة هز شملهم بعد الشتات ولما وقد نجحهم وبيوتهم وجوارا قد نجحهم بشهامة وقد ناسهم بسياسة وكلامة فكرها ذكي وحية فهامة وكل من تعنى وجاه حل شوارة وللضيف حلل كلمته وسلامة وعطاه ما قدرت عليه الديارة إذا القافية تعجبكم وواجب علي تفهموا نفهمكم من بركم مانيش خارج منكم أصلي غريبي مسني وجوارة الشاعر علي وبكلمتي نعلمكم ونسكن الجاي الناس الجاية حضارة والسلام عليكم ورحمة الله يا دك صحة سالي يا دك صحة بارك الله فيك جزاك الله وشكرا لك يا سيدي شكرا سالي بارك الله فيك أنا معانا سي علي فريجة معنا شاعر هو بكل تواضع يقول يقول إني راني هاوي لكنه من كان يكون نسمع فيه من الشعراء اللي نعتز بهم إن شاء الله وسيكون له بإذن الله سيكون لنا لقاء معه في هذا المجال في الشعر الغنائي وتخليد مشاهدنا وتراثنا وجونا إذن تحياتي إذن نخرج فاصل ونعود فضلوا ابقوا معنا أعزائي المستمعين مرحبا بكم عودنا من جديد فيما تبقى لنا من وقت من برنامج لمة الحباب معكم عمر بن حمادي من أمام الميكروفون وأخونا مبروك بوصيف من أمام الأجهزة الفنية نتعدى الفقرة الأخيرة ضحكة اللمة ضحكة اللمة هاي ضحكة اللمة اليوم أخذتكم ضحكة نكتة ها أضحكوا بشوية اللي يضحك بقوة معش يسمعني بهي ثم واحد جي لمة نقطة تحية لأخونا فتحي أستاذ من أعفن المهندس فتحي رزق من انتصارات قلتها في الفيسبوك متاعها تكتب الضحك هاي سيدي واحد جي لأمها يشكر فيها والله قالها يما والله يا المرأة اليوم طيبت لنا روز يعمل 66 كيف كعبة كعبة، لا معجن لا يعني فيه دم لا شيء، طيباته مفرق كعبة كعبة يعمل 66 كيف. قالت لي ايه يا ولادي هذيك العيلة فرقتها كعبة كعبة، خلي الروز. قالت له العيلة كلها فرقتها كعبة كعبة، تأكيدها الروز. إذن النوعية دي الله يجيرنا منهم، اللي يفرقوا الناس كعبة كعبة مش تأكيدهم الروز. معنا سي شريف خليل. سي شريف الشاعر مرحبا بك. الله يبارك فيك سي عمر، شني حالك؟ عجبتك قلت كعبة كعبة دي. والله قلت لك ربي يسترنا منهم ان شاء الله، احنا على كل حال هزينا باينه من الجيل القديم. الحمد لله لو يتفهموا يا اخوي قد روحهم، الحمد لله على كل حال اللي عندنا. قال لها كعبة كعبة الروز، قالت له هي العيلة هلكتها كعبة كعبة خلي الروز. باهي إذن في فيما تبقى عليك سي شريف، فيما تبقى من الوقت نكت من نضحك شوي، زاد نضحك على جماعة الترافولتا ذاكم اللي ها وموضة الترافولتا وأمثالها. سي عمر نعم عند بالي تكلمت بكري على الحرقة، أي عند بالي باش تعمل قصيدة مقابلة متاع الحرقة ياسر أي مسالش خاطر حتى الأخرى تقدم كانت تحب نعدوم الزوز، هما مش طوال ياسر نعدوم الزوز باي مسالش. احنا عندنا الدرجين مثلا، عندنا الدرجين درجين برسك درج واش هاي تفضل تفضل. هو كما قلت انت بكري منع يحرق الإنسان باي من الاحتياج ومن الظروف ربما وكذا، ولكن كما يحرق هو باش يحرق ويخرج من بطريقه غير شرعيه، وخاصه خشيان الموج نتاع البحر يتحرقوا حتى القلب نتاع والديه بالضبط، وشيء اسف بصراحه. تفضل سي عاد نسجت على الوحده هذه مقطوعه من قصيده من نقول فيها، نقول اعمل كيفنا داعي الزهر، وقمر كيفنا بالك تصيب، وليلة باردة خش البحر وضوي طاليا هاهو قريب، الموجة عالية فيها الخطر تشوف الموت على وعيك تغيب، احنا تعبين قاتلنا السهر وسهر الليل يا كبدي صعيب، وزادت دكنا تصبت مطر وخش المال المركب نصيب، ومات وزوز والثالث اغبر، نشبح كان في زوله يغيب، نشبح كان في زوله يغيب، آه القلب حسيت عصر عيت خاصني كان النديب، آه خسرت فاصحابي عمر صاحب حق ما دارش العيب، لمك كيف تنرد الخبر اللي من صدرها ضقت الحليب، وباعت حليها بسوم الشطر ماك تغيب وامثالها تجيب، وتاخذ فاطمة وجه القمر وتبني دار في بلاصة الكيب، وتبدأ الكرهبة جنب القصر أحمر لونها يلهب لهيب، ووقت اليكبر عندك الذر يزهد القلب والخاطر يطيب، وتمشي تحج وتزور القبر قبر المصطفى الهادي الحبيب، وهاني ضعت في آخر سطر وقولي يفه ما كان اللبيب، وهاني ضعت في آخر سطر وقولي يفه ما كان اللبيب، ومن سيسيليا بان الحجر وجقنا قافلة فيها صليب، وولت رحلة طياح القدر وماكم تعرفوا حال الغريب، حنيف وروبا زي الغجر كيف يمينهم كيف اليسار، ولولا الوقت ما يرخص الحر وديما حسب تطلع أصفار. وشكرا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. قصيدة كلما أقرأها وأسمعها إلا وينفطر القلب، يعني فعلا ينفطر القلب، وأسف الشديد يعني مهر كيف حتى الهجرة ذي غنوا عليها أصحاب الكلمة في الثمانينات، الهجرة خليت بلادي وحنتي في يدي، تذكرها الهجرة، حنيت للغربة أي خليت حنيت خليت بلادي وحنتي في يدي، حنيت للغربة وعملت فيا ولا نادت علي هذيك الحلوه برشا هذيك تو مره اخرى نسمعوها. ما انا قلت سي عمر بعد الفتره هذه الموجه التاليه هذه بتاع الهجره ايوه قلت بيع عاجك ايوه يا مهموم تعلم عوم وبرا وحرق خش بلاد الروم ايوه يا لطيف يا لطيف لا ما نسجعوش ديما على الحرقه الغير شرعيه هذه ديما تعب الوالدين التعب لا يا سيدي تفضل تفضل ما مازال عندنا اربع دقائق تفضل هذاك علاش نقول نغني على المود ترافولتا هذه قصه ترافولتا كانوا عندنا نساء قدام احنا في الثمانينات ايوه حتى الماء يمشوا يملوا بعد المغرب ما وكانت الحشمه وكان القدر صحيح وكان حصره حصره من عيني مشيت مشيت مشيت القابس معنا في رونبوان تاع انسلام نخدم في مرطبات ومعنا الناس كلها نشوفها وطلبه وغيرها وكذا وموضه في الثمانينات هذا ترافولتا ملك نتاع الموضه ايوه هي عاد انتجت القصيده نقول نغني على الموضه ترافولتا في القرن العشرين والشعب العايش في غلطه سخفني مسكين ترافولتا هبل رجال شيب مع شباب وخلاهم جملة بطالة لا خدمة لا حساب وعلق في ليد المنقالة وسلاسل فرقاب وسروال مقطع مقفالة ما فيش إلى جياب وعلق في ليد المنقالة وسلاسل فرقاب ونظارة كل يوم فصالة وديامونت الناب وحجامة على الوذن الدالة وغدوة على الغاب وصباط بلاستيك نعالة ما يحملش تراب حليل الفقري كيف جرالة ذرة مغبونين ولا واحد يدري على الحالة كيف هلا عايشين حتى اللي عمره في المية يتبع في السشوار ونافح بالمود الغربية ومطول الأظفار وعلى قربيط السورية زي وذان حمار وكل مشية لازم من جاية معاها في مشوار ولبست مرته حتى هي جيب عالي وبنوار وتنكي صبحة وعشية وليل وكل نهار وقات هكا الناسات الحية لاش المغبونين نحبوها كسوة عصرية أعلى من ركبين التلميذ اللي بعد مدة يولي أديب لهوة كتانة على اليد والله شي عجيب مش وحدك في ياسر ندة راهم عملوا العيب والتلميذة شدت يده لبست مين يجيب وتجين ضويك الكبة في اللبسان صعيب وباللبان الفم تعبى والمشي تبوريب وقول ترافولتا وتعدى لا تقلق لا تخيب ترافولتا ما عنده طب مرض يعدي في الحين العالم جملة راه هبة في حبة تيهين هذه الصحة كيفاش نقول نهير لحد ترافولتا سروال وسورية نهير الاثنين ترافولتا القربيطة مثنية ويوم الثلاث ترافولتا سروال وسورية ورابع يوم على ترافولتا الفولارة ملوية والخميس يكون ترافولتا في صورة لبنية والجمعة يطقك ترافولتا كساوة بوليصية ويفسخ في السبت ترافولتا تبيشاتة جملية زعم كيموت ترافولتا جملة نموت وزية يزينا منها ترافولتا يزينا منها ترافولتا يزي يا سمعين يزينا من نسيتها يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا الله يبارك فيك شكرا ألف شكرا يعطيك الصحة يزينا شريف. من هترافولتا وعيشوا عاديين الله يبارك فيك يا سمعين شكرا سيد شريف أمتعتنا يعطيك الصحة لا لا تبقى ديما تبقى ديما حياة حيا يعطيك الصحة ربي يبارك فيك إذن أعزائي مستمعين ألف ألف شكر لكل من شارك معنا وكل تفاعل معنا كل الأصدقاء الأعزاء كيف كيف الشاعر شريف خليل والشاعر علي فريجة وكل أصدقاء من الدخل معنا إلى هنا وصلنا إذن إلى نهاية برنامج لمة الأحباب غدو الحي تابعونا في برنامج قناديل مضيئة بثمان نص تسعة ونص باش نجيبوا كاظم الشهباني من جنعورة طفل صغير نائب رئيس برلمان الطفل كان في الإمارات وجاء أمس ولا لمس جاء وشرفنا بصراحة تابعونا غدو الحي باش نتعرف على كاظم الشهباني مناها نائب رئيس برلمان الطفل إذا غدوة مثل النص تسعة ونص وكيف كيف نتعرفوا في فقرة إصدارات على كاتب عمار عمارة من مصمع كاتب وأديب حاجة بها برشا نتعرفوا عليه إذن أعزائي المستمعين إلى هنا إن شاء الله كنا خفاف عليكم وإن شاء الله تعدت حصة حلوة برشا. إذن كيف كيف نتلاقوا في لمة حباب اثنين القادم في نفس الوقت. باي باي بسلامة. السلام عليكم. بالآخر الأخبار آخر البرامج اللي نفزوها أفهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. لك نفس تضحك وتسلم لك نفس عادي بتتعامل والله دايب ده أنا عشت جنبك بتقلم وبقول ما فيش إنسان كامل بس انت غريب. لك نفس تضحك وتسلم لك نفس عادي بتتعامل والله دايب ده أنا عشت جنبك بتقلم وبقول ما فيش إنسان كامل بس انت غريب.